خيانات ابن العلقمي وابن ابي الحديد اللي هو صاحب كتاب نهج البلاغه، وقد اشترك مع شيخ الشيعة النصير الطوسي في ارتكاب هذه الخيانة العظمى زميلان له، احدهما وزير شيعي ومحمد ابن احمد العلقمي، والاخر مؤلف معتزلي اكثر تشيعا من الشيعة، وهو عبد الحميد ابن ابي الحديد اليد اليمنى لابن العلقمي، وقد عاش عدوا لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما شحن به شرحه الخبيث لكتاب نهج البلاغة من الاكاذيب التي شوهت تاريخ الاسلام. وللاسف بعض اخواننا بينقل عن نهج البلاغة، مع ان نهج البلاغة هذا مليء بالاكاذيب التي شوهت تاريخ الاسلام، ولا يزال ينخدع بها من يجهلون حقائق ماضي الاسلام ودخائله حتى من اذكياء افاضلنا ومؤلفينا. ان ابن العلقمي الذي قابل بالخيانة والغدر تسامح الخليفة المستعصم وكرمه باتخاذه اياه وزيرا له، وقد اخطأ الخليفة المستعصم ولذلك دفع الثمن ايه غالية، لان الله تعالى قال لا تتخذوا ايه بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر، فاخطأ وخالف شرع ربي ولذلك دفع الثمن غاليا. يقول ان ابن العلقمي الذي قابل بالخيانة والغدر تسامح الخليفة المستعصم وكرمه باتخاذه اياه وزيرا له نزع به عرق الخيانة واللؤم بما جزى به احسان من احسن اليه، عرق الخيانة واللؤم نزع به الى ان جزى بالخيانة واللؤم احسان من احسن اليه. ولا تزال الشيعة الى هذه العصور المتأخرة تتلذذ بالشماتة وتتمتع بالعداوة للإسلام بما حل به في نكبة هولاكو، ومن شاء فليقرأ ترجمتهم للنصير الطوسي في جميع كتب التراجم التي ألفوها، وآخرها روضات الجنات للخونساري، فهو مليء بمدح السفاحين والخونة والشماتة بما وقع يومئذ للإسلام، بيشمته بما حدث للمسلمين. شو بقولك اتقتل منهم 2 مليون الشيعة في كتب، لا يعني قد تقول النصير الطوسي او العلقمي او غيرهم نافقوا لاسباب مثلا سياسية او شيء من هذا، قد يلتمس لهم احد العذرة انهم كانوا منافقين وهم كانوا كذابين ودجالين، قل فيهم ما شئت، لكن ان يأتي علماء التاريخ من علماء الشيعة ويكتبوا هذا التاريخ ويشمتوا بما حدث، يبقى المسألة دين يتواصى به جيل عن ايه عن الاجيال السابقة. قال ومن شاء فليقرأ ترجمتهم للنصير الطوسي، بيكتبوا عنه ايه جعلينه بطل في جميع كتب التراجم التي ألفوها، واخرها كتاب روضات الجنة للخونساري، فهو مليء بمدح السفاحين والخونة والشماتة بما وقع يومئذ للإسلام والتشفي من ضحايا تلك النكبة من خاصة وعامة والسرور بما جرى من الذبح العام للمسلمين والمسلمات حتى الأطفال والشيوخ بما يخجل أن يظهر سروره به أعدى الأعداء وأقسى الوحوش قلبا، سلمنا الله وإياكم. لقد طال هذا الموضوع مع، بيقول كده الشيخ محب، لقد طال هذا الموضوع مع الحرص على اختصاره والاقتصار فيه على النصوص المقتطفة من أوثق الكتب الشيعية، ولنختمه بنص آخر يتعلق بموضوع التقريب ليعلم كل مسلم إن كان التقريب بين أبناء الطوائف والمذاهب الأخرى واستحالته مع الشيعة على الخصوص، وذلك اعترافهم الصريح الآتي بيانه، يعني بيقول لك عم قول لك النص ده عم قوله لك علشان تعرف ان ممكن يحدث تقارب بين اي طائفة وطائفة اخرى في اهل الاسلام والمخالفين الا الشيعة على وجه الخصوص، ده باعترافهم هم. نقل الخونساري مؤرخ اعلام الشيعة في كتابه روضات الجنات صفحة 79 و500 من الطبعة الثانية بطهران سنة 1367 هجرية عند ترجمته المطولة للنصير الطوسي، أن من جملة كلامه الحقيق الرشيق والصادر عن مصدق الحق والتحقيق قوله في تعيين الفرقة الناجية من الفرق 73 وأنها الإمامية، عندهم الفرقة الناجية الفرقة الإيه؟ الإمامية. قال إني اعتبرت جميع المذاهب ووقفت على أصولها وفروعها، فوجدت من عدا الإمامية مشتركة في الأصول المعتبرة في الإمام، وإن اختلفوا في أشياء يتساوى إثباتها ونفيها بالنسبة للإمام زي دخول العمل أو غيره، واخدين بالكم؟ ثم وجدت أن الطائفة الإمامية يخالفون الكل في أصولهم. ده باعترافه، واخدين بالكم ولا لا؟ الخونفاري بيقول كده، بيقول الدليل على أن الطائفة الإمامية اللي هم الشيعة الاثنى عشرية بتوع إيران اللي هم يمثلوا 95% من مجموع الشيعة، هؤلاء الدليل على انهم هم الطائفة الناجية من ال 73 انما نظرت في جميع المذاهب والفرق ونظرت في الاصول والفروع وجدت ان كل الطوائف بيخالفوا بعض في بعض الاصول في بعض الايه الاصول الا الشيعة الإمامية بتخالفهم في كل الاصول، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني هو يعني ولذلك العلماء قلنا لكم بيعتبروهم ايه؟ مش مسلمين اصلا، لان اصولهم غير اصولنا. واضح المساله؟ مش مختلف. الجهل ظنوا ان الخلاف بيننا وبينهم فرع في الفقه، ما عرفوش ان الخلاف هم اللي قالوا هذا الكلام مش احنا اللي قلناه، هم اللي قالوا مش قالوا الكلام ده، وكنت ما قلته لكم في الدرس الماضي. قالوا ايه الكلام اللي قالوه؟ بسم الله، نعمة الله الجزائري اللي بيقول كده، إن لم نجتمع مع أهل السنة على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيه وخليفته بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا، الرب اللي خليفة نبيه أبو بكر مش ربنا، بينفكون ربا لهم ولا ذلك النبي نبينا، واخدين بالكم؟ ولذلك بيقول الخميني ايه؟ اننا لا نعبد الها يقيم بناء شامخا للعبادة والعدالة والتدين ثم يقوم بهدمه بنفسه، ويجلس يزيدا ومعاوية وعثمان وسواهم من العتاة في مواقع الامارة على الناس، ولا يقوم بتقرير مصير الامة بعد وفاة نبيها. يعني الاله الذي بنى هذا الدين العظيم اللي قائم على العدالة والتدين والتقوى ثم يهدمه ويجعل عثمان خليفة ويجعل معاوية خليفة ويجعل هؤلاء على كرسي الحكم، هذا اله لا نعرفه، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هؤلاء هم الذين يقولون ولسنا نحن. الكلام ده موجود في كتاب كشف الاسرار للامام الخميني، الامام الخميني بتاعه. ولذلك هنا قال الراجل هنا الخونتاري انني اعتبرت جميع المذاهب ووقفت على اصولها وفروعها، فوجدت من عدا الامامية مشتركة في الاصول المعتبرة في الامام، وان اختلفوا في اشياء يتساوى اثباتها ونفيها بالنسبة للامام. يعني هون من الخلاف بين، هو اللي بيهون من الخلاف بين السنة والمعتزلة والمرجئة والخوارج، بيهون مش انا اللي بهون، هو اللي بيهون، فاخدين بالكم؟ ثم وجدت ان الطائفة الامامية يخالفون الكل في اصولهم، فلو كانت فرقة ممن عداهم ناجية لكان الكل ناجين، فدل على ان الناجية هو الامامية لا غير. طبعا هو لما يسألنا نقول له اصل في سؤال واحد يرد علينا ونقول له اصل انت مش من 73 اصلا، انت دخلت الكشف ده غلط، انت عامل زي واحد واخد بالك يا مثلا بيدور في كشوف الناجحين في الثانويه العامه وهو مثلا دبلوم تجاره، اقعد دور زي ما انت عايز، لا تلاقي نفسك لا في كشف الناجحين ولا في كشف الساقطين، خير ولا لا؟ ما هو دبلوم تجاره ماله من الثانويه العامه، واخد بالك؟ دور، اقعد دور وشوف نفسك معاهم ولا لا. الاذان اتفضل. وعليك لا حول ولا قوة الا بالله. باذن الله نكمل الكتاب بعد صلاة العشاء، ولكن بين الاذان والاقامة حديث على الهامش. علاقة او اقوال بعض مشايخ الاخوان المسلمين في الشيعة عشان ما يبقاش احنا بعض الناس يظن ان طب انتوا بتقولوا الكلام ده، طب الاخوان المسلمين بيقولوا الخلاف كده، هنقول لهم والله نحاكم من يقول من الاخوان بخلاف هذا الى اقوال مين؟ بعض مشايخهم الكبار. ماشي، هذا برضو من باب التذكرة لعله يكون بيسمعنا بعض شباب الاخوان المسلمين يهتدي، لانهم لا يسمعون الا لكلام من ائمتهم ومشايخهم، فنسمعهم برضو اقوال ائمتهم ومشايخهم، لان احنا هدفنا بفضل الله تبارك وتعالى هداية الناس الى الحق. احنا لسنا طامعين في كرسي من الكراسي، ولما ما خدناهوش بدأنا نقلب الترابيزة على الاخوان المسلمين ونتكلم عن دخول الشيعة مصر. الكلام ده يعمله غيرنا، لكن احنا ملناش في الكلام ده، لان احنا لا عندنا علاقة بالسياسة ولا طمعانين في كرسي ولا طمعانين في انتخابات، ولا احنا طمعانين في حاجة واحدة بس، ان يهتدي الخلق الى الله عز وجل. هذه بفضل الله تبارك وتعالى دعوتنا، دعوتنا هداية انفسنا وهي هداية الاخرين، لا علاقة لنا بالسياسة على الاطلاق. وكلامنا على الشيعة زي كلامنا على الصوفية، زي كلامنا على الفرق المنحرفة، والكلام ده بيجر علينا مشاكل، نعم بيجر علينا بلاء وابتلاءات، نعم. وعارفين احنا احيانا ان قد يكون الصدام مع السلطة الحاكمة اهون بالاف المرات من الصدام مع الفرق المنحرفة. على انا لما اختلف مع الحكومة ولا حاجة اقصى حاجة يلفق لي قضية واجيب محامي واطلع براءة ولا حاجة، ولو استجنت السجن ظاهر يعني المسألة، وممكن ما كان بطل قومي. واي واحد بيتحارب مع السلطة الحاكمة وبيصطدم بيها بيبقى بطل. لكن خلافنا مع الفرق المنحرفة ممكن يتقرب اليك واحد بقنبلة ولا حاجة، يحط لك في العربية، يحط لك في المسجد، يحط لك في كذا، دي ناس لا رقابة عليها اصلا، اللي الفرق المنحرفة شيعة او غيرهم. احنا بفضل الله تبارك وتعالى نظرنا انفسنا لله عز وجل ان نجعل سبيل الله مستقيمة غير معوجة، الذين يريدونها عوجا نحن نحاربهم ونقف لهم بفضل الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يعيننا على هذا. لا نبغي اجرا لا ماليا ولا معنويا، وانما نبغي الاجر من رب العالمين سبحانه وتعالى. اسمع الاستاذ عمر التلمساني المرشد السابق للاخوان المسلمين بيقول ايه، لانه اول ما قامت ثورة الخميني، خلي بالكم مجلة التوحيد بتاعت انصار السنة كانت بتحارب وكشفت حقيقة الخميني، وكنا لسه انا كنت في الثانوية العامة ايامها، انا كنت في الثانوية العامة ايام ثورة الخميني، وجدنا كل المجلات الاسلامية في مصر طبلت للثورة الايرانية، وحسسونا ان الخميني ده هو الخليفة اللي يرجع للاسلام مجده. مجلة المختار ومجلة الدعوة بتاعت الاخوان المسلمين ومجلة الاعتصام بتاعت الجمعية الشرعية كله طبل وزمر للثورة الايرانية. مجلة التوحيد، وكان رئيس التحرير فضيلة شيخنا الشيخ احمد فهمي، ربنا يا رب يحفظه ويختم له بالحسنى ويصح بدنه يا رب العالمين، ادعوا له. كان بيكتب ويبين حقيقتهم، وشيخنا الدكتور جميل غازي رحمه الله وغير اساتذتنا من اهل السنه هم دول اللي كشفوا حقيقه هؤلاء. شوف الاستاذ عمر التلمساني بيقول ايه رحمه الله عليه، يقول حين قام الخميني بالثوره ايدناه ووقفنا بجانبه مع ما بين اهل الشيعة واهل السنة من خلاف جذري في العقائد. ده هو اللي بيعترف اهو، ايدناه لوجود شعب مظلوم كان حاكمه يظلمه اشنع الظلم وابشعه، وحين يتمكن هذا الشعب من التخلص من ذلك الاضطهاد لا نملك ان ننكر ذلك عليه، نحن ايدناه من الوجهة السياسية. ده كلام التلمساني، لأن شعبا مظلوما استطاع التخلص من حاكم ظالم واستعاد حريته، ولكن من ناحية العقيدة السنة شيء والشيعة شيء آخر. ما يجري الآن، هو كتب المقالة دي أمتى؟ لما الخميني اداله ظاهر المجال، اداله ظهره، واخد بالك؟ وزيد بدأ يقول له، قال لكن من ناحية العقيدة السنة شيء والشيعة شيء آخر. ما يجري الآن في إيران من مذابح، لما بدأ الشيعة يظهروا عن ايه وجههم الكئيب لاهل السنة، ما يجري الان في ايران من مذابح وامور خطيرة كنت اظن انه مبالغ في وصفه، يعني كان بيظن ان اللي بينقلوا له الكلام ده بيبالغوا، ولكن ممن اثق بهم كل الثقة وممن يترددون بين ايران وبين اماكن اخرى اكدوا ان كثيرا جدا مما ينشر في الصحف حقيقة. وانا لا اقر هذا، ده في مجلة المصور سنة 1982. اما رجل الاعمال يوسف ندى منسق العلاقات الدولية للاخوان المسلمين، يقول الشيخ اشرف عبد المقصود عن يوسف ندى الذي ساعد الخميني في ثورتي، على اساس يعني يوسف ندى ساعد الخميني على ثورتي على اساس انها اسلامية، ثم تنكر الخميني له ولغيره وجعلها طائفية شيعية خالصة لا تسمح لغيرها بالوجود. فلا انسى دموعه وبكاءه الحارق، يوسف ندى يعني، في برنامج شاهد على العصر بقناة الجزيرة منذ سنوات، وهو يحكي عن صديقه السني الشيخ احمد مفتي زادة وما تعرض له من تعذيب افضى الى موته على يد الخميني واتباعه، مدللا على ان مساعدته لهم ومساعدة اهل السنة لهم قوبلت بالجحود والنكران، وان الخميني بعد ان اعلنها اسلامية اذا به يعلنها دولة امامية طائفية. واخدين بالكم؟ يعني معنى كده الاخوان المسلمين اتضحك عليهم في ثورة الايه؟ الخميني، وخدعهم الخميني، ويوسف ندى ساعده بالمال وبالرجال، وبعد ان وصلوا الى السلطة لم يعلنوها اسلامية بل اعلنوها ايه؟ طائفية امامية، وبدأوا يعاملوا المسلمين اسوأ المعاملة. طبعا الدكتور يوسف القرضاوي كان ليه دفاع قبل كده عن الشيعة شديد جدا، ثم بعد ذلك ايه؟ انقلب عليهم وبين حقيقتهم وعوار مذهبهم في الفترة الأخيرة، بس الأخيرة دي كانت قبل ثورة 25 ايه؟ يناير. خدوا بالكم، أقوى واحد تكلم في جماعة الإخوان المسلمين وبين خطورة الشيعة الاثنى عشرية وفتش عن عقائدهم ورد عليها الأستاذ سعيد حوا. تعرفونه؟ تعرفه؟ معروف جدا، صاحب كتاب تربيتنا الروحية وغيرها، مشهور جدا، عالم من أعلام الإخوان المسلمين. بيتكلم يقول جاء الخميني وفي الأول هو كلام كتير، أنا طبعا الوقت مش هيتسع لنقله، ولكن أنا بنقله من كتاب بواسطة كتاب خميني العرب حسن نصر الله والرافضة الشيعة الشر الذي اقترب للدكتور سيد حسين العفاني. أنا بنقل من الكتاب لأنه هو اللي بين يدي وجدت فيه هذه الإيه؟ النصوص. بيقول لم تزل الأمة الإسلامية تتقرب إلى الله، ده كلام سعيد حوا، بحب آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه عبر شعار حب آل البيت وجد التشيع الشاذ الذي ظهر عبر التاريخ بعقائده الفاسدة ومواقف خطيرة خائنة في أثبت الخيانة. وعندما انتصر الخميني ظن المخلصون في هذه الأمة أن الخميني ارجع للأمر إلى نصابه في حب آل البيت وتحرير التشيع من العقائد الزائفة والمواقف الخائنة، خاصة وأن الخميني أعلن في الأيام الأولى من انتصاره أن ثورته إسلامية وليست مذهبية، وأن ثورته لصالح المستضعفين ولصالح تحرير شعوب الأمة الإسلامية عامة ولصالح تحرير فلسطين خاصة. ثم بدأت الأمور تتكشف للمخلصين، فإذا بالخميني هذا يتبنى كل العقائد الشاذة للتشيع عبر التاريخ، تبنى كل العقائد الايه؟ الشاذة عبر التاريخ، وإذا بالمواقف الخائنة للشذوذ تظهر للخميني، فكانت نكتة كبيرة وخيبة أمل خطيرة. ألف كتاب واسمه الخميني شذوذ في العقائد وشذوذ في المواقف. ثم قال: فكان لابد لأهل العلم في هذه الأمة أن يبينوا للمسلمين خطورة الخميني والخمينية. وقال: أنا وقد دخل الخميني في زمرة الغلاة المحرفين والمنتحلين المبطلين والمؤولين الجاهلين، فلابد لأهل العلم في هذه الأمة أن يقولوا فيه ما يفضح أمره ويبين حاله كي لا يغتر احد به ولكي لا يهلك فيه احد الا وقد قامت عليه الحجه. عشان اللي يهلك يبقى اقيمت عليه الحجه وظهر له من البينات ما يدعوه الى اجتناب هذا الخطر العظيم الذي هو مقدمه لسخط الله واستحقاق عذابه. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. واستمر يكتب عن هذا حتى وصل الى قوله: جاء الخميني ليؤكد هذا الغلو ويعمقه، وذلك جحود لما هو معلوم من الدين بالضرورة. يعني بيتكلم عن ان الخميني جحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة وهو كفر بواح. فانظر الى الخميني وهو يغلو في حق ائمته فيعطيهم العصمة والتدبير والعلم الالهي ويرفعهم فوق مقام الانبياء، فيقول في كتابه الحكومة الإسلامية، ده كلام سعيد حوا، إن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطر فيها جميع ذرات هذا الكون. للإمام مقام محمود درجة سامية خلافة تكوينية، يعني اللي يكون فيكون، تخضع لولايتها وسيطر فيها جميع ذرات هذا الكون. وأن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغ ملك مقرب ولا نبي مرسل، يعني فضلوهم على مين؟ على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث فإن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم والأئمة عليهم السلام كانوا قبل هذا العالم أنوارا فجعلهم الله بعرشه محدقين. وقد ورد عنهم عليهم السلام إن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ويقول في موضع آخر إن تعاليم الأئمة كتعاليم القرآن لا تخص جيلا خاصا، وإنما هي تعاليم للجميع في كل عصر ومصر إلى قيام الساعة يجب تنفيذها واتباعها. وأنه لا يتصور فيهم السهو والغفلة، حتى السهو، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينسى في الصلاة ويسجد سجدتي سهو، أما أئمتهم فلا يسهون، وإنما لهم من صفات الله صفات كما قال تعالى وما كان ربك نسيا، فهم لا يسهون ولا يغفلون. أما حينما تكلم عن تحريف القرآن بيقول سعيد حواء وكنا نأمل أن يتصدى الخميني لمثل هذه الكفريات وينزه كتاب الله سبحانه عنها ويلعن القائلين بها ويصرح بكفرهم وخروجهم عن ملة الإسلام، إلا أنه عاد، يعني الخميني، فأكد كل هذا الشذوذ العقدي في كتابه كشف الأسرار حينما قال لقد كان سهلا عليهم، يعني على الصحابة، أن يخرجوا هذه الآيات من القرآن ويتناولوا الكتاب السماوي بالتحريف، اتهم الصحابة بتحريف القرآن، ويسدلوا الستار على القرآن ويغيبوه عن أعين العالمين، لأن القرآن عندهم في اعتقادهم مخفي، قرآن فاطمة كما قلنا قبل ذلك. إن تهمة التحريف التي وجهها المسلمون إلى اليهود والنصارى إنما تثبت على الصحابة، ده كلام مين؟ الخميني يقول إن التهمة اللي بتوجهها يا مسلمين لليهود والنصارى بتحريف كتبكم، صحابة نبيكم حرفوا كتابهم زي اليهود والنصارى، أليس قائل هذا الكلام كافرا إن لم يكن كافرا؟ فما هو الكفر إذن؟ ده مش كلامي، ده كلام الأستاذ سعيد حوا من موجهي الإخوان المسلمين الكبار جدا، وكتبه تدرس في مدارس الإخوان المسلمين، تربيتنا الروحية وغيرها. بعد ذلك استمر الكلام وأنا لا أريد أن أطيل، وإنما أردت فقط أن أضع الأمر في نصابه لعل طالبا من هؤلاء الطلبة الذين لا يثقون إلا في كلام مشايخهم وكلام موجهيهم وكلام مرشديهم يعيد الأمر مرة أخرى، فإنما هدفنا أن يهدى على أيدينا ولو رجلا واحدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ونكمل بمشيئة الله كتاب الخطوط العريضة بعد صلاة العشاء، وقد آذنا بانتهاء، يعني قربنا بإذن الله تعالى أن ننتهي من الكتاب إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. وبعد، نكمل بمشيئة الله تعالى ما كنا بصدد القراءة فيه، وهو رسالة الخطوط العريضة. ثم قال المؤلف الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله عن معتقدات الشيعة وأصولهم، النجاة لا تكون إلا بولاية آل البيت، افعل ما شئت، آمن بالأصول الستة كما تشاء، افعل ما تشاء، إن لم تؤمن بأن الولاية في علي بن أبي طالب وذرياته فأنت من الكافرين والعياذ بالله، واخد بالك؟ كل الأصول مهدرة، لا ينجيك الإيمان والعمل الصالح كما هو عند النصارى. افعل ما شئت من الإيمان بالله واليوم الآخر والقضاء والقدر، خيري وشري، حلوي ومري، آمن بالملائكة، آمن بالنبيين، آمن بالكتب، اعمل صالحا كما تشاء، عش حياتك كلها عابدا لله. إن لم تؤمن بقصة الصلب وأن الله عز وجل جعل نفسه في بطن امرأة ثم بعد ذلك ولدت في هيئة المسيح واجتمع فيه اللاهوت والناسوت ثم مكن منه أعداء من اليهود وقاموا بصلب ثم مات وقام من بين الأموات بعد 3 أيام ليكفر عن البشر خطيئة آدم الأولى. إن لم تؤمن بده افعل ما تشاء فأنت من أهل النار وأنت من أهل الجحيم. هذه عقيدة عند النصارى هي دي عقيدتهم، كذلك عند الاثنى عشرية. إن لم تؤمن بقضية ولاية آل البيت فأنت من الكافرين. واخدين بالكم ولا لا؟ عشان تبقى. لكن الإيمان، ولذلك ربنا عز وجل في القرآن لما بين أن المعول عليه من آمن بالله وعمل صالحا فله أجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مش كده؟ الإيمان والعمل الصالح، هؤلاء ليس عندهم ذكر للإيمان ولا للعمل الصالح، وإنما الذكر إلى عقيدة مخترعة لابد وأن تكون ممن يعتقدون هذه العقيدة. فشوفوا ليه. قال الأخوان الساري من أئمتهم، وقال السيد نعمة الله الموسوي بعد نقلي لهذه العبارة السابقة اللي هي مسألة المختبر جميع الفرق 73، فلم يجد فرقة تخالفهم في المعتقد جملة وتفصيلا إلا الإمامية، فجعلها إيه؟ هي الفرقة الناجية. قال تحريره أن جميع الفرق مطبقون، كل الفرق حتى فيه المعتزلة والخوارج وكله، إن جميع الفرق مطبقون على أن الشهادتين وحدهما مناط النجاة، تعويلا على قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. أما هذه الفرقة الإمامية، اللي بيتكلم عن نفسه وعن فرقته، أما هذه الفرقة الإمامية فهم مجمعون على أن النجاة لا تكون إلا بولاية أهل البيت إلى الإمام 12 والبراءة من أعدائهم. من أعدائهم؟ أبو بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة الذين تولوا أبا بكر وعمر. قال والبراءة من أعدائهم، أي من أبي بكر وعمر إلى آخر من ينتمي إلى الإسلام من غير الشيعة حكاما ومحكومين. فهي فرقة الإمامية الاثنى عشرية الشيعة مباينة، يعني مفارقة لجميع الفرق في هذا الاعتقاد الذي تدور عليه النجاة. خدت بالك؟ يبقى هم اللي بيكفروا ولا احنا اللي بنكفر؟ مين كفر مين؟ هم اللي بيقولوا كنا شيء اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تنجو من النار والخلود فيها. انت تنجو من الخلود فيها، توالي علي بن ابي طالب وتبرأ من كل الصحابة وتبرأ من جميع حكام الملة الاسلامية من عهد ابي بكر الى اخر حاكم تقوم عليه القيامة باستثناء علي بن ابي طالب ومن حكم من ذرية، ومش اي ذرية، الذرية المنحصرة في ولد من؟ الحسين رضي الله من علي زين العابدين ابن شهربانو الساسانية. واخدين بالكم؟ طبعا هذا الكلام نحن لا نطعم في شهربانو، معاذ الله، دي زوجة الامام الحسين رضي الله عنه. احنا بنتكلم في اعتقادهم بامامة هؤلاء وبتقديس هؤلاء الاشخاص. نعم. عرفتم من الذي يكفر؟ نحن الذين نكفر ام نحن الذين كفرنا؟ يعني احنا اللي كفرونا. فصل بعنوان الشيعة تخالف المسلمين في الاصول وليس فقط في الفروع. قال وقد صدق الطوسي والموسوي والخنساري وكذبوا، صدقوا وكذبوا، صدقوا في ان فرق المسلمين متقاربة في الاصول ومختلفة في الأمور الثانوية، ولذلك يمكن التفاهم والتقارب بين الفرق المتقاربة في الأصول. طبعا كلامه هنا في شيء من التساهل، وإلا فإن لكن هو يقصد حاجة، إن جميع الفرق بتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنجاة على هاتين الكلمتين، ولكن الإمام مثلا عند الوعيدية يعتبر شرط صحة في الايه العمل في جميع الاعمال شرط صحة في الايمان. ولذلك وجدنا ان الخوارج يكفرون مرتكب الايه الكبيرة والمعتزلة يجعلونه في منزلة بين المنزلتين لان شبهتهم معروفة ان الايمان شيء ايه واحد مش كده. اذا ذهب بعض ذهب ايه كله. لكن اهل المرجئه بيقولوا برضو الايمان شيء ايه واحد اذا ذهب بعض ذهب ايه كله. فلما قال ذلك المرجئه وخافوا من ان يلتزموا بما التزم به الوعيديه من الخوارج والمعتزله اخرجوا العمل من مسمى الايمان. والخوارج والمعتزله ادخلوه في مسمى الايمان وجعلوه شيئا واحدا. اذا ذهب بعض ذهب كله ولذلك عندهم لا يتبعض. اما ما اهل السنه والجماعه فادخلوا العمل في مسمى الايمان. فالايمان قول وعمل ولكن العمل قالوا عنه ايه بقى اذا ذهب بعض ذهب كله. لا الايمان يتبعض مش كده وينقص وزي قالوا بالزياده والنقصان يزيد بالعمل وينقص بالايه بالمعصيه وينقص يزيد الى ما لا علم لنا به وينقص حتى ايه يتضاءل حتى يصل الى الذر مثقال ذره فينجو الانسان به كما جاء في حديث الشفاعه اخرجه من النار من في قلبه ايه مثقال ذره من ايمان. ومن الممكن يقل ويقل وينقص حتى يتلاشى ويخلفه الرده زي المرتد مش كده ولا لا. فخالف اهل السنه الفرق في امثال هذه الامور. الشيخ هنا حينما تكلم في مساله اما قال ولذلك يمكن التفاهم والتقارب بين الفرق المتقاربه في الاصول يقصد ايه ان في برضه ارضيه مشتركه للحوار في بيني وبينهم ارضيه. ولذلك العلامه الشنقيطي لما قال له البعض ناظر الشيعة قال لهم اناظرهم في ايه مفيش بيننا وبينهم اصول متفق عليها تيجي تقول له قال الله يقول لك الايه دي محرفه تيجي تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك هذه احاديث لا نعترف بها ثم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواة الزبين عنده هو مش كده ولا لا. وممكن يستدل عليك بآية زي آية الولايات السبعة يبقى معنى كده ان مبقتش فيه ارضية مشتركة بعكس الفرق الاخرى اما بتناظرهم بتحتكم للكتاب وللايه وللسنة وقد تلزمهم بالاجماع نفسه مش كده. المهم قال ويستحيل هذا التفاهم مع الشيعة الامامية لانها تخالف جميع المسلمين في اصولهم ولا ترضى من المسلمين الا بان يلعنوا الجبت والطاغوت. مين الجبت والطاغوت؟ ابا بكر وعمر فمن دونهم الى اليوم. تخيل لما يكفروا ابو بكر وعمر يبقى فمن دونهم من باب اولى ايه فيقعون في الكفر والعياذ بالله. وبان يتبرؤوا من كل من ليس شيعيا حتى آل البيت من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الكتب برضو عندهم ان الامام ابا حنيفة رضوان الله عليه في مقبرته جعل احد ائمة حكامهم اسمه اسماعيل شاه اتى بمال وجعله وقفا واشترى بغلين ياخدوا الناس من السوق اللي عايز يقضي حاجته يروح يقضي حاجته في مقبرة مين الامام ابو حنيفة. شوفوا والعياذ بالله حدث ماذا. ثم بعد ذلك اخبرهم عاملوا المقبرة ان هذا الرجل اخرج رفاة الامام ابا حنيفة ودفن مكانه كلبا. شوف والعياذ بالله حقدهم وكراهيتهم لائمة السنة الامام ابو حنيفة علشان مدفون هناك في بلادهم فاستطاعوا ان يفعلوا به هذا. يبقى حقد دفين مش على الصحابة بس وعلى كل ائمة السنة. ماذا فعل الامام ابو حنيفة لهؤلاء حتى يفعلوا به بعد مماته هكذا؟ يعني المسلمون بيحترموا الايه بيحترم جثة الميت مش كده ولا لا. لكن ان يعبث بجثة الموت هذا ليس من خلق المسلمين في شيء على الاطلاق. المهم يقول وبان يتبرؤوا من كل من ليس شيعيا حتى آل البيت من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع بقى حتى بنات النبي عليه الصلاة والسلام طالما مش السيدة فاطمة بيتبرؤوا من بنات النبي نفسه عليه الصلاة والسلام حتى آل البيت من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم اللائي صاهره عليهن ذو النورين عثمان بن عفان. مش عثمان خد بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم بيتبرؤوا من بنات النبي صلى الله عليه وسلم اللتين تزوجهما من عثمان بن عفان. والأموي الشهم النبيل العاص بن الربيع الذي أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام على منبر المسجد النبوي على ملأ من جميع المسلمين لما أراد علي أن يتزوج بنت أبي جهل ويجعلها ضرة لبنت عمي فاطمة. كان علي هم بأن يتزوج بنت من؟ أبي جهل، وتبقى ضرة لمين؟ للسيدة فاطمة. غضب النبي صلى الله عليه وسلم فشكت ذلك إلى أبيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر ومدح العاص ابن الربيع الذي ما تزوج على ابنته رضي الله عنه. طبعا مش معناه انه تفضيل للعاص على علي، ولكن اهو هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ايه يعد ثناء على صحابي طهره وتزوج ابنته. قال وان تشمل البراءة، لابد وان تبرأ، يعني لكي تكون شيعيا ناجيا لابد وان تشمل البراءة الإمام زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب. ليه؟ لأنه رفضوه لما قالوا لو ما تقول في أبي بكر وعمر فترد عنهما فرفضوه، فقال رفضتموني فسموا إيه؟ الرافضة. وسائر آل البيت الذين لم ينضوا تحت لواء الرافضة في عقائدهم الملتوية التي منها ادعاء أن القرآن محرف، وقد زعموا ذلك في جميع عصورهم وطبقاتهم على ما نقله عنهم وسجله لهم نابغتهم العزيز عليهم الحبيب إلى قلوبهم الحاج مرزا حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي في كتابه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، الذي اقترف جناية كتابة كل سطر منه في جانب قبر الصحابي الجليل أمير الكوفة المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه الذي تزعم الشيعة انه قبر علي ابن ابي طالب. واخدين بالكم؟ يعني طبعا هنا عبارة كرم الله وجهه، وكرم الله وجهه وهذه عبارة جاءت الينا من الشيعة برضو، خلي بالكم، لان شمعنا علي كرم الله وجهه؟ نحن نعترف بان الله كرم وجه علي وكرم وجه ابي بكر وكرم وجه عمر، شمعنا؟ فتجد في كتبين كرم الله وجهه أو عليه السلام، هذه نعرة شيعية. فخلوا بالكم علي بن أبي طالب لما يذكر يقال عنه إيه؟ رضي الله عنه، زي بقية صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام مدام بيقول كله رضي الله عنه. ولذلك حتى لما يتكلموا برضو بقيت فينا شيء أو بقي فينا شيء، لما نيجي نتكلم نقول مثلا إيه سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا عمر، لما نيجي نتكلم عن علي نقول الإمام، اشمعنى هو ان كان هو الامام؟ ما هو كان امام وكان قبله عثمان امام وكان عمر امام وكان ابو بكر امام، مش كده ولا لا؟ فان كنت تقول عنهم كلهم الخلفاء الاربعه ائمه ماشي، لكن هتختص هو لوحده بكلمه الامام، يبقى هذه من بقايا الايه؟ التشيع. خلي بالك علشان ما تقعش ايه في اخطاء. يقول ان الشيعه يشترطون علينا للتفاهم معهم ولرضاهم عن اقترابنا منهم أن نلعن معهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نبرأ من كل من ليس على دينهم حتى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم والصفوة المباركة من ذريته، وفي طبيعتها زيد بن زين العابدين ومن على قدمه في استنكار منكرات الرافضة. وهذا هو الجانب الصادق من النص المنقول عن النصير الطوسي، وتبعه فيه السيد نعمة الله الموسوي ومرزا محمد باقر الموسوي الخنساري الأصبهاني، ولا يخالف فيه شيعي واحد من المتجاهلين بالتقية أو المستخفين بها. هو قال صدقوا وكذبوا، صدقوا فيما سبق تمام، لأنهم بيشترطوا علينا هذا الأمر، صدقوا في هذا. وأما الذي كذبوا فيه فهو ادعاؤهم أن مجرد النطق بالشهادتين هو مناط النجاة في الآخرة عند غير الشيعة من المسلمين، هذا كذب. هل قولة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرط مناط النجاة؟ من أتى بها نجا من النار؟ هو ده عند جميع الفرق. قال ولو كانت لهم عقول أو معرفة لعلموا أن الشهادتين عندنا عنوان الدخول في الإسلام، وقائله حتى ولو كان حربيا يصير معصوم الدم والمال في الدنيا، أما النجاة في الآخرة فبصحة الإيمان. وأن للإيمان كما قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز فرائض، إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الايمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الايمان، وليس منها حتى التصديق بوجود ثاني عشرهم، فانه شخصية موهومة نسبت كذبا للحسن العسكري الذي مات عن غير ولد، وصف اخوه جعفر تركته على انه لا ولد له، اخو جعفر الصادق صف تركته على انه لا ولد له، وللعلويين سجل مواليد يقوم عليه نقيب في تلك الازمان، كان في نقابة للعلويين لا يولد منهم مولود الا سجل فيه، ولم يسجل فيه للحسن العسكري ولد، ولا يعرف العلويون المعاصرون للحسن العسكري انه مات عن ولد ذكر، ولكن لما مات الحسن العسكري عقيما وقفت سلسلة الامامة عند اتباعهم الاماميين، رأوا ان المذهب مات بموته واصبحوا غير اماميين لانهم لا امام لهم، وهم عاوزين ياخدوا الخمس وياخدوا اشياء كانت بتجدى اليهم تبعا لوجود الامام، فلما ان وجدوا الحسن العسكري مات وليس له ولد كذبوا وادعوا ان له ايه ولد، دخل استردابه وصغير. يقول بعض الشيعة كما في كتاب المقالات والفرق للقمي وفرق الشيعة للنبختي صفحة 103 و104 قالوا إنا قد، يعني هم برضو في كتبهم بيقعوا ربك بيقيم عليهم الحجة ويفضحهم، إنا قد طلبنا الولد بكل وجه فلم نجده، ولو جاز لنا دعوة أن للحسن ولدا خفيا لجاز مثل هذه الدعوة في كل ميت من غير خلف، مش كده ولا لا؟ لو جاز لنا أن ندعي أن للحسن العسكري ولد اللي هو دخل السردان، يبقى أي حد نقول له ولد مش كده ولا لا؟ من غير خلف في الدعوة، ولجاز أن يقال في النبي عليه الصلاة والسلام أنه خلف ابن النبي رسولا، لأن مجيء الخبر بوفاة الحسن بلا عقب كمجيء الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلف ولدا من صلبه، فالولد قد بطل لا محالة. وإلا فمن الممكن واحد يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم له ابن صاحي ومستخبى في السرداب وهو نبي رسول، مش كده ولا لأ؟ إيه اللي يمنع من هذا؟ مش كده؟ يبقى ممكن زي ما كذبته هنا ممكن يطلع برضو واحد يكذب يقول هذا الكلام. ولذلك قال ابن تيمية إن الله خلق الكذب وجعل 19 في من؟ في الرافضة، سلمنا الله وإياكم. قال ولكن لما مات الحسن العسكري عقيما وقفت سلسلة الإمام عند أتباعهم الإماميين، رأوا أن المذهب مات بموته وأصبحوا غير إماميين لأنهم لا إمام لهم، طب يعملوا إيه؟ اسمع بقى الفتنة جت من مين. فاخترع لهم شيطان من شياطينهم يسمى محمد بن نصير. محمد بن نصير ده اللي بينسب إليه مين؟ العلويين اللي هم النصيرية بتوع سوريا، واخدين بالكم؟ محمد ابن نصير الحسن العسكري مات، طب يعملوا ايه؟ كده بقوا 11 امام والامامة ماتت كده ومش هيجبى اليهم الاموال ومش هيقدروا، الحدوتة خلصت، ملوش ابن عشان تستمر الايه الولاية فيه. لو كانوا يعرفوا الكلام ده واستقبلوا من امرين ما استدبروه ما كانوش جعلوا الحسن العسكري اصلا من الائمة 11، وكانوا دوروا على واحد غيره. وهم كانوا عاملين زي الميه وهي ماشيه، تلاقي شيء تروح ماشيه يمين، تلقى شيء تاني تروح ماشيه شمال، ولقيته زيد بن علي بن الحسين لما وجدوه تولى ابو بكر وعمر راحوا سايبينه وراحوا خدوا اخوه، مش كده ولا لا؟ وهكذا. فكل برضه الاسماعيليه خدوا اسماعيل بن جعفر الصادق لما مات في حياه امير، راحوا هم راحوا واخدين موسى القاسم. فمن الممكن ياخدوا اي حد. فوقوا من الحسن العسكري مات من غير ما يخلف، فاتت عليهم دي، ما عرفوش يعملوا لها ايه حساب. فاخترع لهم شيطان من شياطينهم يسمى محمد بن نصير من موالي بني نمير، فكره اخترع لهم فكره ان للحسن ولدا مخبوءا في سراديب بيت ابيه ليتمكن هو وزملاء من الاحتيال على عوام الشيعه واغنيائهم بتحصيل الزكاه منهم باسم امام موجود، عشان ياخدوا الزكاة والخمس. فهم اصلهم بياخدوا حاجة غريبة مش موجودة عندنا وربنا صنّى منها. انت دلوقتي لما بتاخد زكاة، الزكاة بتاعتنا كام؟ بتاعت المال النقدين كام؟ 2.5%. و2.5% لمين؟ الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين، والعاملين عليها دي مش انا وانت، ده الموظفين بتوع الدولة اللي بيجمعوا الزكاة. يعني اجيش واحد في الجامع يقول لك والعاملين عليها، قول له لا، قول له لا قديمة العاملين عليها ده الجهاز الاداري العامل على جمع الايه الزكاة في الدولة، الموظفين اللي بيوظفوا لهذا العمل، والعامل وفي الرقاب الى اخرهم اللي هم الاصناف الثمانية. الشيعة ما عندهمش كده، ولذلك الموضوع عندهم اكل عيش. ايه هو بقى اكل العيش؟ عندهم حاجة اسمها الخمس. الخمس ده موجود في الشرع في الغنيمة. الله قال واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله ايه خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. مش كده مصاريف الاربع تخمات للمجاهدين والخمس؟ عارف الخمس ده كام؟ 20% بيتاخد من الايه من الغنيمة. هذا الخمس كان بيصرف منه النبي عليه الصلاة والسلام على نفسه وعلى اسرته وعلى الفقراء والمساكين واولي القربى من الفقراء من بني هاشم، مش كده؟ طيب عملوا هم ايه بقى؟ جعلوا اي واحد بيكسب مال شيعي ياخدوا منه الخمس من ماله 20%، يروح لمين؟ للساده النجب ايات الله والعلماء والاحبار والحاخامات بتوعهم، حاخاماتهم واحبارهم بياخدوا 20%، ولذلك بيقاتلوا على هذا الامر. ولذلك الشيعي بيقاتل على هذه العقيده، لان علماء الشيعه اغنياء جدا بياخدوا حصيله 20% من ارزاق الناس. واخدين بالكم؟ يعني احنا الزكاه اللي ربنا فرضها 2.5% هم بياخدوا 20 ركاز 20%. تخيل انت لو بتاخد مثلا في الشهر 1000 جنيه ناخد منك 20% 200 جنيه يروحوا لمين؟ لقروش وخزائن احبارهم ورهبانهم. واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا اخترع لهم شيطان من شياطينهم يسمى محمد بن نصير من موالي بني نمير فكرة، اخترع فكرة ان للحسن ولدا مخبوءا في سناديب بيت ابيه. لماذا؟ ليتمكن هو وزملاؤه من الاحتيال على عوام الشيعة واغنيائهم بتحصيل الزكاة منهم باسم امام موجود، وليواصلوا الادعاء كذبا انهم امامية، في امام موجود، واراد ان يكون هو الباب للسرداب. شفتوا بقى البابية جت منين؟ الباب. الباب ما هو فيه ولد مستخبي في السرداب، طب بيوصل المعلومات بينه وبين العالم الخارجي عن طريق مين؟ الباب. الباب اللي هو مين؟ اللي هو محمد بن نصير. واراد ان يكون هو الباب للسرداب الموهوم بين الامام المزعوم وبين الشيعة، الباب اللي بيوصل. واخدين بالكم؟ ويتولى جمع اموال الزكاة. لكن في الموضوع ده حصل في ايه؟ اذا اختلف اللصان ظهر الايه؟ المسروق. اختلفوا فخالفوا زملاؤه من سائر شياطين هذه المؤامرة، واصروا على ان يكون الباب مش انت. طب انت ما يكونش التاني ليه؟ رجلا زياتا او سماما له دكان على باب بيت الحسن العسكري وابيه ياخذون منه حاجتهم المنزلية. اتفقوا على واحد سمام بيبيع سم وزيت على باب الحسن العسكري، ذلك الاسرة بتشتري منه حاجة. واخدين بالكم؟ علشان برضو الولد اللي قاعد جوه في السرداب محتاج سمنة وزيت وحلاوة وعسل نحل وحاجات برضو عشان يتغذى، هو يقعد 1200 سنة من غير وزيت. هم توهموا ان ممكن بعد اوهموا الشيعة ان بعد 100 سنة ولا 200 يخرج، وكل مرة ما بيخرجش يستنوه ما بيخرجش يستنوه ما بيخرجش، والجهاز معطل والحكم معطل وصلوات الجمعة معطلة والاحكام معطلة ومفيش امام يحكم. لا يجوز في دين الشيعة ان حد يكون حاكم، ولا يجوز الجهاد في سبيل الله ولا صلاة جمعة غير لما يخرج الغائب. فلما طال عليهم الامد وقست قلوبهم ويئسوا من خروجه اخترع لهم من اخترع قصة ولاية الفقيه، ودي اول من طبقها مين؟ الخميني. ولذلك قال الامر الى الفقهاء، وذلك هو نسخ دين الشيعة خلي بالك واخترع فيه بدعة، وذلك خالف الخميني مجموعة من حقاماتهم خلفوه في هذا الامر لانه نسخ دين الشيعة واخترع ما لم يكن موجودا، لان كل الامور دي منتظر. فاعطى الفقيه سلطان الامام. واخدين بالكم؟ ودي طبعا المجال ما يتسعش لان الشيخ ما ذكرهاش هنا، لان الشيخ ما ادركش هذه البدعة. الشيخ محمد الدين الخطيب ما ادركش ولاية الفقيه اللي اخترعها مين؟ الخميني. واخدين بالكم ولا لا؟ ده حدث عندنا جديد، وذلك قمة الثورة الخمينية. طبعا الخميني تطور بدعة شيعية، بدعة عند الشيعة لا يوافقهم، ولذلك اختلف مع الخميني كثير من علماء النجف من ضمنهم صاحب كتاب لله ثم للتاريخ السيد حسين الموسوي من علماء النجف، وخرج عليه هو ومجموعه كبيره وبينوا ده جلاء وكذبه، لان مساله ولايه الفقيه مش موجوده. الولايه لمين؟ للامام الثاني عشر. طب انت بقى جاي وبتحارب وبتعمل دوله وبتعمل احكام بناء على ايه؟ انت نسخت الشريعه، فاهم؟ المهم قال يبقى الباب عرفنا حكايه الباب والسرداب. فلما وقع هذا الاختلاف انفصل عنهم صاحب الاختراع. طب لما ينصرف عنهم صاحب الاختراع وينفصل يعمل ايه؟ يعمل حاجه جديده. ما هو المساله يعني مش صعبه، يعني ما انتوا عرفتوا انتوا تخترعوا قصه زي كده اخترع لكم انا كمان. ده انا صاحب الفكره، انت واخد بالك؟ عارف الاسلوب بتاع احنا دافنين سوا، ما برضو على قصه ضريح من الاضرحه، قالوا ده احنا دافنين سوا. نفس الكلام هنا. فلما وقع هذا الاختلاف انفصل عنهم صاحب الاختراع اللي هو محمد بن نصير، واسس مذهب النصيريه المنسوب اليه اللي هو عليه بشار وابوه وعيلته العلويين، وكان زملاؤه يريدون ان يجدوا حيله لاظهار ثاني عشرهم المزعوم. كان هدفهم انه بعد ما يمشي هو يروحوا مدورين على اي عين يقولوا عليه ايه ده هو ده الامام وتجوز واحده من عندهم وتستمر الايه القصه. ما كانتش هتقف عند 12 لولا ان هم اختلفوا مع بعض، واخدين بالكم؟ وكان زملاؤه يريدون ان يجدوا حيله لاظهار ثاني عشرهم المزعوم، وان يتزوج ليكون منه ولد واحفاد يتولون الامامه ويستمر بهم مذهب الاماميه. ولكن تبين ان ظهوره لو اخترع ولد وجابوه سيدعو الى التكذيب به من نقابه العلويين وجميع العلويين وبني عمومتهم من خلفاء بني العباس وامرائهم. كل دول هيكذبوا لانهم عارفين ان الحسن العسكري ملوش ايه اولاد، وفي نقابه زي نقابه الاشراف اللي عندنا في نقابه العلويين. فزعموا انه بقي في السرداب وان له غيبه صغرى وغيبه كبرى الى اخر هذه الاسطوره التي لم يسمع بمثلها ولا في اساطير اليونان، ويريدون من جميع المسلمين الذين انعم الله عليهم بنعمه العقل ان يصدقوا هذه الاكذوبه. يعني طب انتوا ربنا يعني منع عنكم نعمه العقل، فلماذا تريدون ان تسلبون عقولنا ان يصدقوا هذه الاكذوبه ليتسنى التقريب بينهم وبين الشيعه؟ وهيهات هيهات، الا ان يتحول العالم الاسلامي كله الى مارستان لمعالجه الامراض العقليه. يعني لو كلنا اصبحنا في مستشفى الهواء الطلق في العباسيه ساعتها ايه ممكن نبقى نقتنع بهذه العقيده ونقول بيها. لكن الحمد لله، والحمد لله على نعمه العقل، فانها مناط التكليف وهي بعد صحه الايمان اجل النعم واكرمها. ولاء المسلمين، ان المسلمين يوالون كل مؤمن صحيح الايمان، ويدخل في ذلك صالح ال البيت بغير حصر في عدد معين. وفي مقدمه صفوه المؤمنين الذين يوالونهم العشره الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه. اول ناس بنحبهم مين بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ العشره المبشرين بالجنه، دي منهم الخلفاء الايه الاربعه. ولو لم يكن للشيعه من اسباب التكفير الا مخالفتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء العشرة من أهل الجنة لكفى، يعني الدليل على كفرهم إن العشرة دول النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهم في الجنة. لما أنت تيجي تقول عليهم إن هم كفار يبقى أنت بتكذب مين؟ بتكذب النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك يوالي المسلمون سائر الصحابة الذين قام الإسلام والعالم الإسلامي على أكتافهم، ونبت الحق والخير في تربة الوطن الإسلامي بدمائهم. وهؤلاء هم الذين كذبت الشيعة على علي وأبنائه فزعمت انهم اعداء لهم، وقد عاشوا مع علي اخوة متحابين متعاونين، وماتوا اخوة متحابين متعاونين. وما اصدق ما وصفهم به الله عز وجل في سورة الفتح في الاية 29 من كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فقال فيهم عز من قائل اشداء على الكفار رحماء بينهم. وقوله في سورة الحديد ولله ميراث السماوات والارض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وهل يخلف الله وعده؟ وقال فيهم في سورة آل عمران كنتم خير امة اخرجت للناس فكيف تكفرونهم ايها الكذابون. الحب والمودة بين الخلفاء والراشدين، ان من محبة امين المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه لإخوانه الثلاثة الخلفاء قبله أن اسمع بقى الدليل على إن علي يكذبهم رضي الله عنه. سمى أبناءه بعد الحسنين وابن الحنفية بأسمائهم بعد ما سمى الحسن، لأن اللي سمى الحسن والحسين مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ومحمد ابن الحنفية سمى علي محمد على اسم مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أولاد علي بن أبي طالب ولد سماه أبا بكر، وآخر عمر، وثالث سماه عثمان. يبقى سيدنا علي سمى أبناءه الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان. يبقى بيحبهم ولا كان بيكفرهم وبيكرههم؟ شفت الكذب؟ شفت الدجل؟ اسمع دي. وزوج ابنته أم كلثوم الكبرى لعمر بن الخطاب. طبعا هذا كلام ينقلون عن جعفر الصادق، ذلك فرج غصبناه، يعني بيعتبر أم كلثوم اللي تزوجها عمر تزوجها اغتصابا وأخذها عنوة من علي. وأين رجولة علي إذن؟ وأين بطولة علي إذن حينما يترك ابنته يتزوجها رجل إيه؟ كافر. هو الجبت والطاغوت مش قالوا عن أبي بكر الجبت وعمر الطاغوت؟ فكيف يزوج ابنته رضيا؟ لدرجة في بعض كتبين ده أكذوبة إن علي بن أبي طالب طلب جنية تأتي في صورة أم كلثوم وخلاها تتزوج مين؟ عمر بن الخطاب، وخبى بنته ما ظهرتش غير بعد موت مين؟ عمر بن الخطاب. طبعا اي كلام، كلام لا يوجد الا في ايه افلام الخيال العلمي. يقول وزوج ابنته ام كلثوم الكبرى لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وبعد شهادته استشهد في سبيل الله اما قتل رضي الله عنه، تزوجها ابن عمها محمد ابن جعفر ابن ابي طالب، فمات عنها فتزوجها اخوه عون ابن جعفر فماتت عنده. وعبد الله بن جعفر ذي الجناحين ابن ابي طالب سمى احد بنيه باسم ابي بكر. خد بالك، يعني عبد الله بن جعفر الذي تزوجها سمى احد بنيه باسم ابي بكر، وسمى ابنا اخر له باسم معاويه، لانه كان يعلم ان يزيد كانت سيرته صالحه كما شهد له بذلك محمد بن الحنفيه ابن علي بن ابي طالب. فلو كانت البراءة التي يطالبنا بها الشيعة الآن، طبعا مش عايزين نتكلم في قصة يزيد لأن يزيد عليه كلام، وخلاصة القول فيه كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، يزيد لا نسب ولا نحبه، لا نسب ولا نحبه، لأن يزيد عمل أعمالا كانت شديدة في الإسلام زي مسألة موقعة الحرة التي استبيحت فيها المدينة، وفي نفس الوقت عمل أعمالا جهادية بطولية، ففي خير وفي شر. كسائر امراء المسلمين خلا العلم الاربعه ومعاويه، الخلفاء الاربعه يعني، ومعاويه وعمر بن عبد العزيز، فله ما له وعليه ما عليه. ولذلك اهل السنه يقولون عن يزيد ايه؟ لا نسبه ولا نحبه. فقال فلو كانت البراءه التي يطالبنا بها الشيعه الان ثمنا للتقريب بيننا وبينهم، تتناول من يريدون منا أن نتناوله لكان مخطئا إمامهم الأول علي بن أبي طالب. لو كانوا بيخطئون في موالفنا للصحابة يبقى أول واحد أخطأ مين؟ علي بن أبي طالب في تسمية أولاده أبا بكر وعمر وعثمان، ولكان أكثر خطأ بتزويجه بنته من عمر بن الخطاب، مش كده؟ ولكان محمد ابن الحنفية كاذبا في شهادته ليزيد لما جاءه عبد الله بن مطيع داعية بن الزبير وزعم له ان يزيد يشرب الخمر. محمد بن الحنفية بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما جاءه عبد الله بن مطيع الذي جاء داعية لابن الزبير للخروج على مين؟ على يزيد بن معاوية، وزعم له ان يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى حكم الكتاب، فقال له محمد بن علي بن ابي طالب، كلمة جميلة جدا كلمة محمد بن علي بن ابي طالب، قال له ايه؟ كما جاء في البداية والنهاية ما رأيت منه ما تذكرون، يعني انت بتقول بيشرب خمرة ويترك الصلاة ويتعدى حكم الكتاب، ما رأيت منه ما تذكرون، ما شفتش انا الكلام، وقد حضرته وأقمت عنده فرأيته مواظبا على الصلاة متحريا للخير يسأل عن الفقه ملازما للسنة. فقال له ابن مطيع والذين معه إن ذلك كان منه تطلعا لك، كان بينفعك. فقال وما الذي خاف مني أو رجا حتى يظهر الي الخشوع؟ طب كان خايف مني ليه او بيرجو مني ايه لما هو الخليفه وامام المسلمين؟ أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر؟ شفتوه وبيشرب الخمرة؟ فلئن كان أطلعكم على ذلك إنكم لشركاء، ولو شفتوه تبقوا شركاء، وإن لم يكن أطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا. سمع الكلام الطيب عن الحكام، يجي واحد يقول لك ده الحاكم ده كان بيعمل، انت شفته؟ يبقى انت لو شفته انت شريكه، ولو كنت شريكه تبقى فاسق. ليه؟ انت بتقول بيشرب خمره وبيعمل كذا مع النساء وبيفعل كذا وكذا، شفته؟ لو قال لك يبقى انت كنت شريكه، ولو كنت شريكا له تبقى فاسق، فشهادتك ايه؟ غير مقبوله. ولو كنت شهدت بما لم تعلم فانت كذاب. شوف بص قال له ايه؟ فلئن كان اطلعكم على ذلك انكم لشركاء، وان لم يكن اطلعكم فما يحل لكم ان تشهدوا بما لم تعلموا. قالوا انه عندنا الحق وان لم نكن رأياه. هو كده هو حق وما شفناهوش بس هو حق. شوف الهوى. فقال لهم ابى الله ذلك على اهل الشهاده، فقال الا من شهد بالحق وهم يعلمون. شوف العلم، عالم ابن عالم. ولست من امركم في شيء، نفض ايده منهم وقال لهم لست معكم في الخروج على يزيد بن معاويه. قال الشيخ محب الدين الخطيب: فاذا كان هذا لا يشهد به ابن علي بن ابي طالب ليزيد، فاين هذه الحقيقه مما يريده الشيعه منا ان نكون عليه مع ابيه ومع من هم خير من ابيه اللي هو ابو بكر وعمر وعثمان ومن جميع خلق الله، اعني ابا بكر وعمر وعثمان وطلحه والزبير وعمر بن العاص وسائر اعلام الصحابه الذين حفظوا لنا كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، واوجدوا لنا هذا العالم الاسلامي الذي نعيش به. وله ان الثمن الذي يطالبنا به الشيعه للتقرب منهم ثمن باهظ، نخسر معه كل شيء ولا ناخذ به شيئا، والاحمق من يتعامل مع من يريد منه ان يرجع عنه بصفقه المغبون الذي يتبعهم على هذا يصبح ايه؟ احمق. ان الولايه والبراءه التي قام على اساسها الدين الشيعي على ما قرره النصير الطوسي وايده نعمه الله الموسوي والخنساري لا معنى لها الا تغيير دين الاسلام، والعداوه لمن قام على اكتافهم بنيان الاسلام. لقد كذبوا في ان فرقتهم هي الوحيده التي تخالف الكل في احوالها.